فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالأخذ ليس عملية جبروت من الخالق، وإنما هي عملية إيه؟ عدالة. ليه؟ قال لك لأن الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين؟ يقول طب ما احنا استوينا احنا والمفسدين والحالة ماشية كويسة قوي، يقوم يغري غير المفسد بأن ايه؟ يفسد ويدي لنفسه راحتها وشهوتها ما دام الحكاية واحدة. انما لازم يكون ايه؟ يأخذهم الله بما كانوا ايه؟ يكسبون. وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون، لان مسألة الحرام تتطلب انفعالات شتى. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاعه مبسوطين لعينه منهم، طب افرض انها اجنبية وقاعدة وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها، ماذا يصنع؟ شوف كم ملكة بتشتغل بقى عايز يصنع، يقول لك لا ده فلان شايفه، لا دمها هتبص لي، لا انفعالات شتى. يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل الايه؟ بملكة ايه؟ بملكة واحدة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعرفون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل قدامنا عرضها لنا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت لمن سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمن، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ قال لك يجي لهم بياتا وهم نائمون، يجي لهم ضحا وهم يلعبون. تعابير إلهية. قال لك لأنه إذا كان الإنسان في مواجهة الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليل. يبقى إذن إذا جاء البأس على أهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها إيه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن. معنى دورة الزمن إن إحنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس إيه؟ شروق وغروب. إذن ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة ما دام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة انت لا تأمل يا صاحب النهار ان تكون ليلا، وانت يا صاحب الليل ان يكون، يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل اي ليل واي نهار. طب ده الليل ممتد امتداد ايه؟ لان كل لحظة بيجي ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تقول له أي ليل وأي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجري الكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذن فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش أبدا، لأنه مدام بالليل وبالنهار. أي ليل؟ ليل من ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي ايه؟ إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى، أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن ايه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا. وما دام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله،